إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. في عام 220 من الهجرة قرر الأب أن يصطحب ابنه مسلما وهو يشب عن الطوق إلى بيت الله الحرام إلى الحج، ولم يتعدى عمر الفتى 14 عاما. وهناك في مكة وفي رحاب بيت الله الحرام التقى بالإمام القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، الإمام القدوة، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي مدني، وكان من رجال الحديث النبوي ومن تلاميذ الإمام مالك، وهو رجل ثقة معروف وإمام مشهور. من هذا الشيخ يا أبي؟ إنه الإمام القعنبي من تلامذة الإمام مالك بن أنس. أي شيء عنده؟ أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قدمني إليه يا أبي. لك ما تريد يا مسلم، تعال تعال يا ولدي. من الفتى؟ إنه ابني مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري. ما شاء الله ما شاء الله، هل هو طالب علم كأبيه؟ نعم يا شيخنا. ولمن سمعت يا فتى؟ سمعت لشيخ يحيى ابن يحيى التميمي. وفقك الله يا بني، اجلس اجلس يا فتى. فلنكمل يا أبنائي، حدثنا شعبة، حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا شيخنا، هل يحج الصبي؟ وهل أنت ما زلت صبيا يا نيسابوري؟ كلا يا شيخنا، لقد شببت عن الطوق، ولكنني أتعلم منك وأنهل من علمك. إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو بقي حتى بلغ ويدرك مدرك الرجال. يا فتى، روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم قال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، قالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والآن نختتم درسنا ونتقابل بعد صلاة العصر إن شاء الله. هيا هيا إلى الطعام، هيا وأسرعوا حتى لا نتأخر عن صلاة الجماعة في الكعبة. وهل نستطيع التأخر على الصلاة في المسجد الحرام؟ ومن يستطيع أن يضيع ثواب تلك الصلاة؟ إذن هيا فلتسرعوا ولتنتهوا من طعامكم. يا شيخنا، إن مسلما يحج لأول مرة، فلتحدثنا عن المناسك. ما قولك يا شيخنا في رفع اليدين إذا رأى الحاج البيت؟ لقد اختلف في ذلك يا بني. سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، إلا أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في 7 مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، والموقفين، وعند الدعاء في عرفة والمزدلفة، وعند رمي الجمرتين. وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت. إذن فالقول بالرفع أولى يا شيخنا؟ نعم يا مسلم يا بني، هذا عن رفع اليدين. فماذا تقول إذا رأيت البيت؟ ماذا أقول يا شيخنا؟ عن سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري. سمعته يقول: إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام. أفهمت يا بني؟ نعم نعم يا شيخنا. فماذا بعد يا بني؟ أصلي 2 ركعتين بالبيت ثم أبدأ بالطواف. يا بني، روي عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه. يا شيخنا، هل للمحرمة أن تغطي وجهها؟ يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها في الإحرام، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا. وعن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. جزاك الله عنا وعن أمي خيرا يا شيخنا القعنبي. وجزاك الله خيرا يا بني. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم جميعا بخير. غدا يوم عرفة، أعاده الله علينا بالخير والبركة. وأنت أيضا بخير. هل تعرفون فضل يوم عرفة؟ طبعا يا أبي، يوم عرفة هو أكثر يوم يعتق الله فيه رقاب عباده من النار ويباهي بهم ملائكته. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ بارك الله فيك يا بني. وهل الجميع يعرف مناسك يوم عرفة، أم أن هناك من يريد أن يسأل عن شيء؟ أنا أعرف يا أبي. نصلي الفجر بمنى ثم ننتظر إلى طلوع الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس نتوجه إلى عرفة وإلى موطن الحج الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وللحاج أن يكثر من الدعاء والتلبية والتهليل والتكبير، فإذا زالت الشمس نستمع إلى الخطبة ثم نصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث جابر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد.